مربوطة فوقها، ترى النقطتين أهم من الربط يعني، لأنها طيب الزراعة انطق لي الزراعة كيف نكتبها؟ المياه. انظر الفرق بين الزراعة والمياه، أن الزراعة في حال الوصل تنطقها تاء، وفي حال الوقت تنطقها تاء، فتقول وزارة الزراعة والمياه. بينما لو قلت وزارة المياه والزراعة فماذا ستقول؟ هل تقول وزارة المياه والزراعة؟ أنا رأيت يعني لوحة كيف آخرها واحدة قبل أيام، مياه الصحية واضع نقطتين الهاء، مرة رأيت لوحة تبع وزارة الزراعة والمياه مكتوب الزراعة ما عليها بخط والمياه عليها بخط. هذه معلومة لابد أن ترتقي الآن، لأننا نحاسب الطلاب على مثل هذه، ويضيع 10 درجات على أخينا عبد الله، سلامة الكتابة والإملاء تضيع مباشرة، لأنهم لا يدرس مرة ينقصون الذي لا يحتاج إلى نقص مرة. طيب الله ها بدون نقط. طيب عليه لماذا؟ لأنك إذا وصلت قلت عليه السلام، عليه السلام، هل تأتي بكاء؟ أيوه. ضربته مصروفة ولا مربوطة؟ لماذا؟ لأنك إذا وقفت ماذا تقول؟ ضربت. وهكذا. إذا تنظر في الكلمة، إذا كانت في حال التحرك وفي حال السكون تنطق تاء، فماذا تفعل؟ تكتبها تاء مربوطة، هذه واحدة، تاء مفتوحة. وإذا نطقتها في حال التحرك تاء وفي حال السكون هاء، فماذا تفعل؟ تكتبها تاء. شيخ إذا نعيد مرة أخرى، إذا كانت التاء التي تنطقها في حال الحركة وفي حال السكون تاء، فما كده تكتبها تاء مفتوحة. إذا كنت تنطقها في حال الحركة تاء وفي حال السكون هاء، فكده تكتبها تاء مربوطة فوقها. إذا كنت تنطقها في حال الحركة هاء وفي حال السكون هاء، فما لا تفعل؟ تكتبها هاء بلا نقط. أكمل عليك. ومما تقدم يتبين لك أن علامات الفعل التي ذكرها المؤلف على 3 أقسام: اسم يختص بالدخول على الماضي وهو تاء التأنيث الساكنة، وقسم يختص بالدخول على المضارع وهو السين وسوف، وقسم يشترك بينهما وهو قد. وقد ترك علامة فعل الأمر وهي دلالته على الطلب مع قبوله ياء المخاطبة أو نون التوكيد نحو قم واقعد واكتب وانظر، فإن هذه الكلمات الأربع دالة على طلب حصول القيام والقعود والكتابة والنظر مع قبولها ياء المخاطبة في نحو قومي واقعدي. وأخيرا ذكرنا تاء التأنيث الساكنة. قد طرح أحد الإخوة سؤالا في نهاية الدرس فقال كيف نفرق بين تاء التأنيث وتاء الضمير، وقد كنا فرقنا بين التاء المربوطة والتاء المفتوحة وبين التاء المربوطة والهاء. وهذا سؤال جيد، ما الفرق بين تاء التأنيث وبين تاء التأنيث وتاء الضمير؟ فنقول وبالله التوفيق، قال المؤلف رحمه الله تاء التأنيث ماذا قال؟ الساكنة. فتاء التأنيث التي تتصل بالفعل ساكنة، وأما تاء الضمير فإنها متحركة. ونقصد بتاء الضمير التاء التي تتصل بالفعل الماضي مثل تكلمت

فدائما أذكر للطلاب إذا قلت لهم كل ما مضى مقدمة وقد تكون المقدمات طويلة، ثمرة علم النحو هو بداية هذا الدرس، وأما الأول فهو المقدمات. ولكن أقول من باب المداعبة لا تفعلوا بي ما فعل بعض المأمومين بإمام اللحو. يروى أن هارون الرشيد اشتكى عليه أو أخبره وزيره أن إماما من العلم قد ضربه بعض المأمومين، فقال ائتوني بالضارب، فجاءوه به فقال لما ضربت إمامك؟ فقال بارك الله فيك يا أمير المؤمنين، فقد جئت على عجل وكنت صاحب حاجة، فسمعت الإمام قد كبر للصلاة صلاة الفجر، فقلت أدرك معه الصلاة. فلما كبر وقرأ الفاتحة استفتح بالبقرة، فقلت يقرأ منها 10 آيات ويكبر، فجاوزها. فقلت إذا أكمل الحزب يكبر، فجاوزها. فقلت إذا أكمل الجزء يكبر، فجاوزها حتى أتى على سورة البقرة فكبر، ثم قام إلى الركعة الثانية، فقلت سيختصر وسيقرأ من قصار السور شفقة للمأمومين. قال فاستفتح بآل عمران، فقلت يكبر بعد 10 آيات. المهم أنه ظل ينتظر حتى أتى على سورة آل عمران، قال فكبر وبدأ للتشهد الأخير، فما كاد يسلم، وقبل أن يسلم التفت علينا فقال أعيدوا صلاتكم بارك الله فيكم، فإنني تبين لي أنني لست على وضوء. قال فلطمته وحصل ما حصل. فقال أمير المؤمنين يستحق إمامك هذا اللطم، وأرجو أن لا استحق على طول هذه المقدمات مثل ما استحق الإمام. ثمرة النحو أيها الإخوة هي الإعراب والبناء، الإعراب والبناء. ما معنى أولا الإعراب؟ الإعراب يا أيها الأحبة هو تغيير أواخر الكلمة بسبب تغير العوامل الداخلة عليها، وهذا هو مناط علم النحو. فإن علم النحو لا يتحدث كما قلت لكم في أول درس إلا عن أواخر الكلمات، فكيف هل خرق الثوب المسمار أو خرق الثوب المسمار؟ ماذا نفعل؟ كيف؟ هذه يا أيها الإخوان هي ثمرة العلم، وهي كما يقال مربط الفرس. فكيف نعرف أن هذا يكون مرفوعا أو هذا يكون منصوبا ونسبا؟ الإعراب أن يتغير آخر الكلمة لتغير العوامل الداخلة عليه. فالكلام عندنا على نوعين، أصل كلام العرب على نوعين. الآن نحن انتهينا من أسماء وأفعال وحروف، نتحدث الآن عن آخر حركة في الكلمة سواء كانت اسما أو فعلا أو حرفا. نقول آخر الكلمة على نوعين، إما أن يكون مبنيا أو أن يكون معربا. ونأخذ أولا المبني لأنه أسهل. هذا العمود أو هذه الأسطوانة مبنية أو ليست مبنية؟ مبنية. إذا لا أتوقع إن شاء الله أن آتي غدا وأجد هذه الأسطوانة هناك موضوعة. لماذا؟ لأنها مبنية، إذا لا تتغير. صحيح؟ أيضا كذلك الكلمة العربية التي عندنا مبنية فإنها لا تتغير، وإنما تلزم حالة واحد. مثلا هذه مبنية على الكسر، في كل حال تبقى مبنية على الكسر. هؤلاء الطلاب، رأيت هؤلاء الطلاب، مررت بهؤلاء الطلاب، نجد أننا قلنا كل شيء هؤلاء مكسورة، أليس كذلك؟ هذه لأنها مبنية، المبني يلزم حالة واحدة. إذا عكسه ما هو؟ المعرض. المعرض الذي يتغير آخره رفعا نصبا جرا جزما، واضح الكلام؟ فإذا كان مرة تقول جاء الطالب، رأيت الطالب، مررت بالطالب،